هذا فيه التعزيل وفيه القتل. الإعلان الدولة تقتل من ذكر جماعة من العلماء أنه يقتل إذا كان يروج المسكرات يبيعها على الناس أو يهديها إلى الناس ولم تنع يساق أي قتل يعني مفسد في المساجد الأرض. وقبل امتناع يضرب يجلد ولا يجلد إذا ودي كذا ولا ولا طيب ما يراه ولي الأمر فأدي يراجع حتى عند المصنع كذلك كذلك يؤدى بما يرضعه أمثاله إذا كان ما يشرب. نعم أكو ثابت عن عمر هذه القصة الذين زوروا على ختم. نعم أعرف عن عمر رضي الله عنه. نعم إن شاء الله الأكثرون عن النجاة والأحوط إذا وجد يغسل إذا أحوط خروجا من غلاء إذا أصاب ثوبه أو إناء في خمر يغسل. والجمع بالأدلة هنا أدلة وهنا أدلة شو الجمع بينها يعني حتى يشفى الغليل يعني الصواب النجاسة والعدمها على أحوط المؤمن غسلها عملا بقول الأكثرين. وأما استدلالهم بأن الصحابة راقوها في قد يكون راقوها لأنهم ما جعل بالهم نجاستها دليل صريح على النجاسة ما فيه لا أقول ما أقول حسب الله الحديث نهى نبيت الرجل وحده لا بأس به لا بأس به لو الناس ما وحده ما بات رجل واحد إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ بسأل سؤال يقول مسلم والعياذ بالله ارتد ثم عاد فأسلم ما حكم أعماله قبل الردة وهل يجب عليه إعادة الحج؟ لا مع الدليل أسلم على ما أسلم يقول أسلمت على ما أسلمت من غير إذا أسلم حجه تام السابق صلواته السابقة ما تحفظ إلا بالموت إذا مات على الردة. أما إذا هداه الله وأسلم الحمد لله. والدليل حديث صحيح أسلمت على ما أسلمت من خير. وإليك كان في جهلية لما قال له لا حتى على حتى أعمال الجاهلية حجه اللي مضى وصدقاته وطوعاته وبره والديه حتى في الجاهلية إذا أسلمه على ما أسلم من خير له خيره كله في الجاهلية وفي ردة وقبلها من الإسلام. لا لي قبل الردة اللي في ردة باطل حتى الصالح اللي في ردة باطل أيه. حتى اللي وأشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون لكن اللي قبل الردة هو اللي يقول أنا قبل الردة ما تطيعه الردة إلا إذا مات على الردة بطل عمله كله. لكن الأمر في خلال الردة أبدا لا يقبل من شيء اللي بعد الردة لا يقبل حتى يسلم له حد معين فعل ما أقول تزوير عبد الله عنك له حد معين التزوير كذب التزوير كذب وهو يختلف حسب ما زور فيه هو التزوير يختلف منهم اللي زور فيه 100 أيام اللي زور فيه مليون أيام أقول يختلف الأمور تزوير على حسب ما ترتب عليه من الشر سبحان الله العظيم. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط.